ندخل على الكتاب الثاني، كتاب الشرك. قلنا شرك الجاهلية، تكلمنا عن اعتقادات الجاهلية في الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية، وأنهم كانوا يعتقدون في الكواكب والنجوم والأفلاك وأيضا الطيرة والتولة، صحيح، والكهانة. وقفنا عند ذلك، نكمل الكلام على بعض ما يقع فيه القوم من الشرك، ألا وهو السحر، السحر وعمل السحر والاعتقاد في السحرة، وأيضا النشرة، علاج السحر بالسحر، علاج السحر بالسحر. حق بأننا نتكلم عن هذه المسألة، مسألة السحر، في نقاط، ولا أطيل على الإخوة حتى يعني لا أكون ابتدأت بقوة معهم، لأن هذه المسألة مسألة دسمة، مسألة العلم، مسألة الاعتقاد، مسألة دسمة، لكني سأشير إشارات ونتكلم على مسألة السحر والسحرة وأيضا النشرة بشيء من الإيجاز، تذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمبتدئ. أقول السحر ذم، جاء ذم السحر في الكتاب وفي السنة، بل وإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، إذن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، كأن سائلا يسأل يقول: وما سبب كفرهم؟ كانت العلة يعلمون الناس الإيش؟ السحر، السحر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وذكر منها السحر، وذكر منها السحر. وأيضا هناك رواية حسنها بعض المتأخرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا يدخلون الجنة، أربع، أربع أصناف أو أربعة أصناف، أربع لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، قاطع رحم، قال وشارب خمر، وقال مصدق بسحر، قال مصدق بسحر. في رواية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير صحيح عندما قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هناك زيادة في الرواية: من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هناك أيضا روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا، هو البراءة منه، ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا، براءة منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة ضرب من ضروب السحر، التولة التي يقرب فيها قلب الزوج لزوجه، حب المرأة للرجل، فهي نوع من السحر، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا يفرقون به بين المرء وهؤلاء يؤلفون بين المرء وزوجه، فهو ضرب من ضروب السحر. قال: إن التولة، إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نفث في العقد فقد سحر، ومن سحر فقد وقع في الشرك، أو قال: من سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم صريح بأن السحر شرك. لذلك سنتكلم عن السحر، لكن قبل يعني أن نتكلم عن السحر نتكلم عن مسألة في الفرق بين السحر وبين المعجزة وبين الكرامة، أو نعرف السحر لغة وشرعا أولا أو اصطلاحا، وهذا الأولى بنا. أما السحر باتفاق أهل اللغة، السحر في اللغة هو كل ما دق وخفي، كل شيء خفي فهذا فيه سحر، كسحر أعين الناس ما دق وخفي. وأما السحر في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة جدا، قلب الحقائق والتأثير، التأثير على الأزواج، وأيضا فيما فيه من فعل الأضرار بالآخرين. لكن الحق الشافعي أجمل في هذا الباب، هو السحر في الاصطلاح هو كل ما نفث في العقد كما قال مسلم فقد وقع في السحر، فقد وقع في السحر سبب الإضرار أو قلب الأشياء أو لم يقلب الأشياء فهو سحر، فهو سحر. فهذا في الاصطلاح. الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة: يتفقون الثلاثة في شيء ثم يفترقون، يتفقون في شيء واحد ألا وهو الخرق للعادة. فالسحر في خرق للعادة، ترى الرجل البهلول يطير في الهواء، وتراه يمشي في الماء، وتراه يقوم: إن رسول الله قد قال لي أن آمركم بالصيام غدا فصوموا. هذا من نوع من أنواع السحر، هذا السحر خفي، نعم، هذا من تلاعب الشيطان بمن يقول بذلك. جاءه الشيطان فسلم عليه فقال له الشيطان أنا رسول الله، فقال رأيت رسول الله يقظة. كثير من البهاليل ممكن أن أتكلمه مثل هذا، بهلول يقول ذلك مصرحا، رأى النبي إيش يقظة، صار صحابيا. الآن نؤرخ للصحابة في في في في وقتنا. فإذا نقول خرق للعادة، تراه يطير في الهواء أمامك، يمشي على الماء، يقلب الصخرة ذهبا، قد يكون يفعل له شيطان ذلك، خرق العادة. والمعجزة، المعجزة معلومة، قلب حقيقة أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في هذه معجزة، أسري به في هذه معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا من خشب فهزه هزة وقال من يأخذ السيف بحقي، فصار حديدا. كما أن الله تعالى قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي وأري فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قلبها معجزة. الآن قلب الحقيقة. والكرامة كذلك، كتعطيل الأسباب، هذه من الكرامات، معجزة. النار سبب في الإحراق وهي بذاتها للإحراق، والله تعالى ربط السبب بالمسبب. قد تتعطل الأسباب، يا نار كوني بردا وسلام، وكما أبو مسلم أو أبو إدريس الخولاني. أنا الآن لا أقطع بواحد منهما، من الذي ألقاه الأسود العنسي في النار؟ أبو مسلم لما ألقاه في النار فإيش؟ فلم يحترق، حتى عمر بن الخطاب بكى قال رأينا فينا من هو، قد فعل الله به ما فعل بإبراهيم عليه السلام. هذه كرامة. يبقى يتفقون في خرق العادة، يفترقون. المعجزة خرقا للعادة للتحدي والتصريح بالتحدي، يتحدى بها من آتى بها لبيان تصديق، لبيان صدقه، وأن الله قد أرسله، وأن من صدق كلامه بأنه مبعوث بهذه الرسالة. هذه المعجزة. وجئتكم بآية من ربكم، يبقى أتى بهذه الآية ويتحدى بها، كما تحدى الله تعالى، كما تحدى النبي صلى الله عليه وسلم القوم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم التعجيز، فإن لم تفعلوا أكملوا ولن تفعلوا. يتحدى بها الكرامة، لا يتحدى بها. ده لو تحدى بها الولي صار منافقا، صار فيها مراءة. ده الولي يحاول قدم كان إخفاء هذه إيش؟ هذه الكرامة. وما رزق الكرامة إلا بالاستقامة. إذا قال بعض حكماء السلف النفس تطلب الكرامة والله يطلب الاستقامة، وبالاستقامة تأتي الكرامة، بالاستقامة تكون الكرامة، لكن لا يتحدى بها. وأما السحر يتحدى بها الشيطان، يتحدى بها، لكن هو يتحدى بها كذبا وإيش وزورا، كما فعل مسيلمة وغير مسيلمة، دجال من الدجاجلة، كما فعل الدجال الأكبر، وسيفعل ذلك عندما يشق الرجل فلقتين ويمشي بينهما ويقول أرأيتم إن أحييته أتؤمنون بي ربا؟ قال اللهم نعم، ففعل. فلما فعل قال الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي قد قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم منك الخبر، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود هو يتحدى، لكنه هذا تحدي غير التحدي، التحدي لإقامة الحجة بالصدق، وهذا تحدي لإقامة الإيش، لإقامة الدجال أو لإقامة كيان للدجال، ولا يكون له ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد اخسأ فلن تعلو قدرك. إذن هذه الفوارق بين المعجزة وبين السحر وبين الكرامة. والمعجزة تستديم، المعجزة تستديم، وليس كذلك السحر، ليس كذلك السحر، لأن الشيطان لم يأخذ منك ما أراد لا يعطيك. وأيضا قد يوقف الله جل في علا هذا، قد يجعله فتنة أولا ثم بعد ذلك يوقفه، قد يوقف الله جل في علا ذلك. هذا الفرق، أو الفرق بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة. المبحث الثاني الذي نتكلم عنه بعد تعريف السحر، ما حكم السحر، ما حكم السحر وحكم الساحر. حكم السحر، الأئمة الثلاثة المالكية والأحناف والحنابلة يرون بأن السحر بأنواعه بكلياته كفر، يرون السحر كفرا، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة، ويرون الساحر كافرا، الذي يتعامل بالسحر فهو كافر. يبقى عندهم حكم السحر الكفر وحكم السحر أنه كافر، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة بل وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت. قال كفروا، لما كفروا؟ أجيبوا بالسياق: يعلمون الناس السحر. وأيضا قول الله جل في علاه: ولا يفرح الساحر حيث أتى. قالوا عدم الفلاح معناها إيش؟ البوار، والبوار لا يكون إلا أهل النيران، وأهل النيران هذه دلالة على الكفران. واستدلوا على ذلك أيضا بأن السلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الإشراك بالله والسحر، وقالوا دلالة الاقتران تثبت بأن السحر كفر وشرك. واستدلوا على ذلك أيضا بإجماع الصحابة، وأنه يقتل بأن حكم السحر حد السحر ضربة بإيش؟ بسيف. استباحة الدم هنا بمسألة السحر، هذا حكم السحر، وأما الساحر فهو كافر، وهذا اتفاق الأئمة الثلاثة. الإمام الشافعي يتفق معهم في ذلك في نوع، ويفترق عليهم أو يختلف عليهم في نوع آخر. عند الشافعي تفصيل، قلنا: يا شافعي ما التفصيل عندك؟ قال: التفصيل عندي بأن السحر نوعان، سحر هو كفر يستعمل فيه المرء الشياطين استعانة، وهذا كفر وصاحبه كافر، لأنه لا يمكن أن يتمتع بذلك حتى يمتع الشيطان. ويوم نحشرهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فلا يمكن أن يعطيك ما أردت إلا أن تستهين بالقرآن، أن تستهين بآيات الله جل في علاه. لابد أن تقدم القربان بالكفران والعصيان حتى يأتيك بالمعجزات. هذه قالوا إذن الشافعي يقول: النوع هذا كفر وصاحبه كافر. النوع الثاني الشافعي قال: نوع فيه تخييل وفيه لطف وفيه استخدام العقاقير، كما فعل سحرة فرعون، أتوا بالحياة الإيش؟ الحبال، هي حبال أصالة على هيئة حياة، لكنهم دهنوها بالزئبق وبشيء من المواد التي تحركهم، فلما ألقوها تحركت. سحروا أعين الناس كما قال الله جل وعلا، ما قلبوها حقيقة. قال الله جل وعلا: وسحروا أعين الناس، وإيش؟ فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سماه عظيما لكنهم سحروا أعين الناس. فقال الشافعي: فهذا ليس بكفر. العجيب هنا لما يقول الشافعي هذا الكلام لابد أن نرد عليه. كيف نرد عليه؟ ممتاز، لأن سحرة فرعون الكهان كفرهم، يبقى هذا رد على الشافعي. أو الآن ما أحد يجيب عن الشافعي؟ أنت ماشي صحيح بقى، استدل بقى عشان أقول لك إجابة سديدة. هذا نوع البحث الصحيح، هل كفرهم بسحر أم كفرهم بغير السحر؟ لا، السحر أيضا كفر، مكفر بالسحر، لكن الحق بأن كفرهم في الكتاب ما كان بالسحر، لا، كان بكفرهم بالله، لأنهم قالوا بعزة فرعون إن نحن الغالبون، هذا أصل كفرهم، وإن أتوا كفرا بالسحر هذا، لكن هذا أصل كفرهم. فقال الشافعي: أما السحر الآخر هذا فليس بكفر، بل هو كفر. قلنا: ما معنى ذلك؟ قال: ليس كفرا أكبر، بل هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، لأنه ذريعة على الكفر الأكبر. والتفصيل هو التحقيق، والتفصيل في ذلك هو التحقيق، وهذا إبداع من الإمام الشافعي. الحق ليس كل سحر يكون إيش؟ كفرا. يعني أنت لو ذهبت إلى السر أربأ بك أن تفعل ذلك، لو عصيت أنا وزلت قدمي تارة فذهبت فدخلنا إلى هذا المخبول الذي يخرج البيضة من أذن الرجل ويأتي لك بالدرهم من إصبعك، هذا كافر بما يفعل؟ يا البيضة في يدي أصالة أنت لا تراها، والدرهم هذا في يدي وأنت لا تراه، صحيح ولا لا؟ هذا الذي يخرج من فمه كثير من لفافة الورق هي في يدي أصالة وأنت لا تراه، هل هذا يكون كافرا بهذا؟ حرام الله أن نقول ده تجرؤ أن نقول نكفره ونخرجه من الإسلام، هو على شفير هلك، هو فاعل لكبيرة لكن ليس بكفر، لا يكون كافرا لأنه لم يقدم القرابين للشياطين حتى يكون كافرا. إذن هذا الحكم الصحيح، التفصيل هو التحقيق. هذا الكلام على مسألة السحر وحكم الساحر وحكم السحر. ويبقى لنا حد الساحر. حد الساحر ضربة بسيف، هذا الأصل قد ورد مرفوعا ليس بصحيح، ورد موقوفا كأن اتفق الصحابة على ذلك. حد الساحر ضربة بسيف، الحديث سمرة بن جندب، حد الساحر ضربة بسيف، وأمر عمر بن الخطاب فقتل 3 سواحر ضربة بسيف، وسحرت امرأة حفصة فقتلته، سحرت جارية حفصة رضي الله عنها فقتلته، وبعث عمر بن الخطاب اضربوا عنق أو اقتلوا كل ساحر وإيش وساحرة، فحدوا الساحر ضربة بسيف. وكان جندب الخير كان دخل على عتبة، كان أميرا له، ودخل فرأى عجبا، طبعا الأمراء طبعا قد يحدث معه ما يحدث، دخل فوجد رجلا يأخذ رجلا فيقطع رقبته فتتدحرج الرقبة أمامه، فيجري خلفها فيأخذها فإيش فيركبها كما كانت ويمشي بين الناس، ساحر يقطع رقبة رجلا آخر فإيش فيردها عليه مرة ثانية، والأمير يضحك في هذا الباب. فدخل جندب فلما نظر فأخذ الساحر فأخرج السيف فقطع رقبته، ثم قال لرقبته ارجعي مكانك، وقال للساحر رد على نفسك إيش رقبتك، فهل رد رقبته؟ ها؟ لا، هو استخدم أصالة فيما يفعل الجن، استخدم الجن في ذلك، فأراد أن يضربه ويحقق فيه قول أو اتفاق الصحابة أو ما رفع، وإن كان فيه بعض الضعف، حد الساحر ضربة بسيف. سلمان لم يوافق على ذلك، قال أخطأ جندب وأخطأ الأمير، لأن الأمير أخذ جندب فألقاه في السجن، قال كيف يفعل ذلك بصحابي، وأخطأ جندب، فما خطأ جندب؟ افتيات على ولي الأمر، لأن إقامة الحدود منوطة بمن؟ بولاة الأمور، إقامة الحدود منوطة بولاة الأمور. يبقى لنا المبحث الأخير، وإن أردتم نزيد بحثا آخر، وهو الكلام على مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات التي ألقاها المعتزلة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى لنا الكلام على النشرة، حل السحر بالسحر، العلاج، علاج السحر بالسحر، وهذا يعني له فروع، وهذا أيضا فيه دلالة على من قال بالاستعانة بالجن من أجل النفع، يعني حل السحر بالسحر اللي هي النشرة، حل السحر بالسحر. طبعا الأصل في التداوي إما الاستحباب أو الوجوب أو الإباحة أو الحرمة، في أقوال بعض العلماء، لأن العلماء منهم من قال بوجوب التداوي للأمر بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، هذا واجب أو الآن أمر، وظاهر الأمر الوجوب. والجمهور على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب، والدلالة على ذلك أن أبا بكر لما دخلوا عليه فقالوا نأتيك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، لا تأتوا بطبيب، قد رآني الطبيب، قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. فقالوا إذن هو بالاستحباب وليس على الوجوب. وأما الأحناف فقد خالفوا وقالوا بإيش؟ بالحرمة. ووجهة النظر عندهم بأنه ينافي التوكل، 70,000 من الجنة بغير حساب ولا عذاب، أصل عملهم التوكل على الله جل في علاه، لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، في رواية لا يرقون، هذا خطأ، هذه شاذة، رواية شاذة وإن كانت في مسلم، قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا خطأ مبين وصحيح الراجح أن التداوي من الاستحباب بمكان، هو مستحب. طب هل الآن يمكن أن يعالج المرء من السحر؟ قلنا نعم، يعالج من السحر استحبابا، يعالج من السحر استحبابا. النبي صلى الله عليه وسلم عولج من السحر، جاءه جبريل ورقاه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج العمل الذي كان في بئر ذروان. الغرض المقصود بأن العلاج مستحب، إن لم يكن واجبا فهو مستحب، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. وأصل العلاج في ذلك الرقية الشرعية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الرقية الشرعية، وهذه الرقية لابد لها أولا أن تكون باللغة العربية وأن توافق الكتاب والسنة، وأن الراقي يكون من أهل السنة، وأيضا لا يعتقد في الرقية بأنها تشفي بذاتها أبدا، القرآن لا يشفي بذاته، قال وإذا مرضت فهو فهو يشفينا الله تعالى، هو الذي يعني هو الذي يشفي عباده، هو الذي يبتليهم بالمرض سبحانه لله في علاه، وهو على كل شيء قدير. يبقى العلاج بالرقية الشرعية هذا باتفاق أنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. العلاج بطريقة أخرى وهو العلاج بفك السحر بالسحر، فك السحر بالسحر، الذهاب إلى الكهنة وفك السحر بالسحر. أنا تفصيل المسألة يأتي الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن أنا سأشير إليها إشارة، إن فيها أدلة كثيرة جدا، فيها أدلة قياس وفيها أدلة بخلاف الأولى، وأنا أرى أن الوجوه الآن تصببت عرقا، وأنا يعني أنا أعتاد على الناس بيجلسوا من العصر معايا للعشاء يعني، فأنا مش ما أريد أن الإخوة تنتهي سريعا عامة، حتى رحمة بالإخوة. أنا سأشير إشارة وأفصل القول في هذه المسألة الأسبوع القادم. ابن مسيب قال بجواز حل السحر بالسحر النشر، واستدل على ذلك بعموم الأدلة، قول الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى، قال حل السحر من باب التعاون على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليش فليفعل، قال فمن صح اعتقاده صح له أن يحل السحر بالسحر، وهذا استعان فيما يرضي الله جل في علاه، وهذا من باب تقديم الخير للغير، فهو على الجواز بل على الاستحباب، واستدل على ذلك بقياس الأولى، قال الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، قال فلا إثم، لا غير متجانف لإثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جيد، فقالوا إذن المضطر يأكل الميتة، وهنا مضطر يأكل الميتة بحل السحر بالسحر، واستدلوا على ذلك بأثار وردت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن جارية سحرتها، فهي عاقبتها كانت دبرتها عائشة يعني تعتق عن دبر، ف يعني بعد موتها لما دبرتها سحرتها، لما سحرتها عاقبتها بأنها بعتها حتى لا تتحرر، لكن يستدلون بأن عائشة لما سحرت جاء رجل من الهند ولا من السند ولا من بلاد حتى السحر الأفيال، جاء رجل سمع بمرض عائشة، سمع به أخ لعائشة فأتى به لعائشة فقال هذه مسحورة، قالوا إذن استخدمت حل السحر بإيش؟ بالسحر، قالوا بهذا استدلوا على ذلك. وطبعا هذا الدليل حتى أعجل بالإجابة لحسن لا يموت أحد ويحسب عائشة فعلت ذلك، الدليل أولا يعني المقدمة فيها خطأ مبين، أين الدلالة على أن هذا الرجل كان إيش؟ ساحرا، أين الدلالة على ذلك؟ أنتم تستدلون بها على حل السحر بالسحر، أين الدلالة على أن الرجل كان ساحرا؟ لا دلالة. وأين الدلالة لو كان تنزلا ساحرا، أين الدلالة على أنه حل سحرا بإيش؟ بسحر، وين ده؟ ما في، لا، ولا يمكن أن يظن بمثل عائشة رضي الله عنها أرضاها بذلك، وهي التي تعلم أن الله جعل قد حرم السحر وسماه كفرا في كتابه، وأن حد الساحر ضربة بسيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله.